وصاحب يقين في احد في درجه من درجات هذا اليقين، الا ان اعمال القلوب ايش؟ ضعيفه وقليله. لان اعمال القلوب ضعيفه وامتناعها يقول ليس فقط هذا حال اعراب هؤلاء، وانما هذا حال اكثر الداخلين في الاسلام، بل قال بل حال اكثر من لم يعرف حقائق الايمان. وما المراد بحقائق الايمان؟ غير النيه والاخلاص والاحتساب والمحبه والانابه والخشيه والتعظيم والوجه الى غير ذلك من تلك المعاني التي على التحقيق يتفاضل بها الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال وارجع لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اخر مفتوح صحيح، لو وضع ايمان ابي بكر في كفه وايمان الامه في كفه لرجح بهم ايمان ابي بكر. لو اردنا ان نحلل هذا الاثر تحليل وفقا لعناصر الايمان، ممكن هنا تحليل وفقا لعناصر الايمان، فنقول الاعمال العنصر الاخير العنصر الثالث اعمال الجوارح. هل اعمال ابو بكر، هل اعمال ابو بكر في فتره ابو بكر المحدوده في عمره المحدود كما قلت ما توفي وعمره 63 عام، في فترات في عمره المحدود هل هذه الاعمال وان بلغت القمه وان بلغت المنتهى والكمال هل هذه الاعمال تفوت اعمال الامه الباشره؟ ملك وفي الامه الصحابه غير ابي بكر، وفي الامه الصالحون، وفي الامه العارفون، وفي الامه الاولياء، وفي الامه الشهداء، وفي الامه كذا وكذا وكذا من شتى انواع الخيرات. هل هذه الاعمال تقل عن اعمال ابي بكر؟ ما رايكم؟ اعمال ابي بكر محدوده، اعمال الانسان بشري في عمر محدود، اما اعمال ابي بكر الامه فهي بل ماذا نقول ليس الاف المرات بل ملايين المرات اضعاف اعمال ابي بكر، صحيح؟ اذا الزياده التي رجح بها ابو بكر على هذه الامه في ايمان ترجع لاي شيء؟ ترجع لايمان ابي بكر الذي في قلبك. لايمان ابي بكر الذي في قلبك، وخاصه في اعمال القلوب بالاضافه الى اليقين. فأعمال قلوبه لا فأعمال قلوبه لا تقاس أبدا بأعمال قلوب الأمة، من محبة لله سبحانه وتعالى والخشية منه والخوف والإخبات والإنابة إلى غير ذلك من تلك المعاني العظيمة التي قامت في قلبه رضي الله تعالى عنه، وبها تميز عن أقرانه من الصحابة، وبها تميز عن مؤمن الأمة. وهذا أمر ظاهر لا يحتمل جدال. ولذلك في الأثر الآخر والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صام أو صلاة، وإنما بما وقر في قلبي وصدقه العمل. أولا بأي شيء؟ بما وقر في قلبه. فأعمال قلوبه رضي الله تعالى عنه تفوق بكثير أعمال أمة، ومن ثم رجح إيمانه على إيمان الأمة. نعم. قال رحمه الله ابن تيمية وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. ثم يفصل فيقول فلا هو هذا الذي حقق أصل الإيمان إلا أن أعمال القلوب عنده ضعيفة. قال فلا هو من المؤمنين حقا، هل هذا رجل من المؤمنين حقا؟ أعمال قلبه ضعيفة ليس من المؤمنين حقا. ولا هو من المنافقين، هل هو من المنافقين؟ كيف هم حق أصل الإيمان؟ ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر كما قلنا لم يرتكب أي محرم من المحرمات الظاهرة. قال بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي السبب أي شيء، ولا يأتي بحقائق الإيمان أعمال القلوب التي يكون بها من المؤمنين حقا. ننظر فضيلة أعمال القلوب وننظر تفاضلها، بها يختلف الإنسان أو يختلف المؤمن بين كونه من المؤمنين حقا وبين أقل إيمانا. قال ولكن ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا. قال فهذا معه إيمان، ما المراد بالإيمان هنا؟ فهذا معه إيمان، ما هو أصل الإيمان؟ فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا، ويثاب على ما فعل من الطاعات. ولهذا قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا، أي أن مرتبتكم هي مرتبة الإسلام ولم تصلوا إلى مرتبة الإيمان. لماذا؟ رغم أنهم ما فعلوا محرمات وما تركوا واجبات ظاهرة، بسبب أي شيء؟ بسبب ضعف حقائق الإيمان، بسبب ضعف أعمال القلوب، مما يؤكد أن أعمال القلوب تتفاضل. كذلك والشيء المذكر قوله تعالى في حديث عن الكفار، الكفار واحنا ذكرناها المسألة من قبل، هل لديهم قدر من أعمال القلوب أم لا؟ الكفار لديهم قدر من أعمال القلوب، إلا أنه قدر أي شيء ضئيل جدا. هذا دليل على أن أعمال القلوب تزداد وتنقص أم لا؟ تزداد وتنقص. تريد أوراق دليل على ذلك؟ استمع لقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ماذا قال؟ أشد صورة أفعل تفضيل، إذن هم يرهبون الله أم لا؟ يرهبون الله، ولكن رهبتهم لله ضعيفة أقل، ورهبتهم لكم أكبر من رهبتهم لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله سبحانه وتعالى ولكن محبة ضعيفة.